السلام عليكم. يتساهل بعض الناس بعدم الحضور إلى صلاة الجمعة، وهذا ذنب عظيم. قال عليه الصلاة والسلام: من ترك 3 جمع تهاونا طبع الله على قلبه. وفي رواية: فهو منافق إذا كان من غير عذر. بل رقى النبي صلى الله عليه وسلم المنبر وقال للناس: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، يعني عن تركهم الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. فالتخلف عن حضور صلاة الجمعة ذنب عظيم إلا لعذر.